قلنا أن الضمائر المتصلة هي الضمائر التي تلحق أواخر الأسماء أو الأفعال أو الحروف، وهذه الضمائر لا تكتب منفصلة وإنما تكتب متصلة بأواخر الكلمات، ولا بد أن تكون بأواخر الكلمات. وهذه الضمائر تنقسم من حيث الإعراب، من حيث موقعها الإعرابي، إلى ثلاثة أقسام من حيث موقعها الإعرابي. وهذه الأقسام أولها ضمائر في محل رفع، ضمائر في محل رفع. وهذه الضمائر التي في محل رفع إما أن تكون في محل رفع فاعل أو نائب فاعل أو اسم كان أو إحدى أخواتها، ليس غير. مرة أخرى، هذه الضمائر المتصلة التي في محل رفع إما أن تكون في محل رفع فاعل أو نائب فاعل أو اسم كان أو إحدى أخواتها، وهذه الضمائر مجموعة في كلمة توانين، توانين حتى يسهل حفظها، توانين حتى يسهل حفظها. تاء، وهي على التفصيل كالآتي: أول ضمير تاء الفاعل، تاء الفاعل. وتاء الفاعل تتصرف إلى ست ضمائر، إلى ستة ضمائر. كتبت أي أنا، كتبت، وكتبت أي أنت، كتبت أي أنت، كتبتما أي أنتما، كتبتم أي أنتم، وكتبتن. فهي تمثل كل ضمائر الخطاب، تمثل كل ضمائر الخطاب، هذه التاء، تاء الفاعل. وهي كما نلاحظ متحركة: كتبت، تا، تي، تما، تم، تن. كتبت أو قرأت، قرأت، قرأت، قرأت ما، قرأتم، قرأتن. أي فعل، أي فعل يمكن أن نفعل معه هكذا. وهذه الضمائر، هذه تاء الفاعل، هذه تتصل بآخر الفعل الماضي فقط، تتصل بآخر الفعل الماضي فقط. إذن هذه التاء، تاء الفاعل، مختصة بالفعل الماضي، لا تتصل، ليس لا بالأسماء ولا بالحروف ولا بالفعل المضارع ولا بالفعل الأمر، إنما هي تتصل بماذا؟ بالفعل الماضي فقط. فنقول، نقول: قلت، قلت، قلت، قلتما، قلتم، قلتن. ستة ضمائر. وهذه بالنسبة للتاء، فالتاء تسند إلى الفعل الماضي فقط كما قلنا. ونقول في نائب الفاعل مثلا، نقول: كرمت، كرمت، كرمت، كرمتما، كرمتم، كرمتن. جوزيت، جوزيت الخير، جوزيت الخير، وجوزيت الخير، وجوزيت الخير، وجوزيتما، وجوزيتم، وجوزيتن. وفعل آخر نقول على سبيل المثال: احترمت، احترمت، واحترمت، واحترمت، احترمتما، احترمتم، احترمتن. وأكرم، أكرمت أنا أي أنا، وأكرمت أي أنت، هذه التاء تعبر عن أنت. أكرمت، أكرمتما، أكرمتم، أكرمتن. وبالنسبة لكان وأخوات أو إحدى أخواتها نقول مثلا كنت وكنت وكنت، كنتما، كنتم، كنتن. ليس عندما نسندها إلى هذه التاء تاء الفاعل نقول لست ولست ولست ولستما ولستم ولستن. أصبح مثلا نقول أصبحت، أصبحت، أصبحت، أصبحتما، أصبحتم، أصبحتن. أمسى، أمسيت، أمسيت، أمسيت، أمسيتما، أمسيتن، إلى آخر هذه الأفعال الناقصة. الضمير الثاني واو الجماعة. واو الجماعة، وهذا الضمير أيضا في محل رفع فاعل أو نائب فاعل أو اسما يكون اسما لكان أو إحدى أخواته مثلا، وهو يتصل بالماضي أو المضارع أو الأمر، يتصل بالأفعال فقط، يتصل بالأفعال فقط سواء كانت ماضية أو مضارعة أو أفعال أمر. فنقول في الماضي كتبوا، وفي المضارع يكتبون، يكتبون، وفي الأمر اكتبوا، وقرأوا يقرؤون، اقرأوا، وشربوا يشربون، اشربوا. هذا بالنسبة لكونها فاعل. طيب كونها مفعول به نقول أكرموا، أكرموا، يكرمون، أكرموا، يكرمون. وبالنسبة لكان أقول كانوا وأصبحوا ويصبحون ويكونون وصاروا ويصيرون. الضمير الثالث ألف الاثنين يكون في محل رفع فاعل أو نائب فاعل أو اسما لكان أو إحدى أخواتها. بالنسبة لكونه فاعلا مثل اكتب، بالنسبة للفعل الأمر كتبا، أي الطالبان كتبا، ويكتبان، واكتبا، اكتبا، يقرآن، وقرأ، واقرأ، صليا، هما صليا، ويصليان، وصليا، يا فتيان. وبالنسبة لكان هما كانا، وفي المضارع يكونان، وفي الأمر كونا، وكذلك بقية الأفعال. الضمير الرابع نون النسوة، ونون النسوة يتصل أيضا بالأفعال، بالأفعال ماضي، ماض ومضارع وأمر. ماض الطالبات كتبن، وهن يكتبن، الطالبات كتبن، والطالبات يكتبن، ويا طالبات اكتبن، الطالبات قرأن، ويا طالبات، والطالبات يقرأن، ويا طالبات اقرأن. وبالنسبة لنائب الفاعل، الدرسان كتبا والدرسان يكتبان والدرسان يكتبان، والفعل الأمر لا يبنى للمجهول. بالنسبة لكان نقول الطالبان كانا ويكونان، وفي بالنسبة للنسوة الطالبات يكن وهن كن، هن كن. وهن أصبحن ويصبحن. وبالمبني المجهول أقول هن أكرمن ويكرمن. يا المخاطبة، يا المخاطبة، هذا هو الضمير الخامس، ويتصل بالمضارع والأمر فقط. يا المخاطبة، وهو خاص بضمير الإناث، بمخاطبة الإناث، يتصل بالماضي والمضارع فقط، يسند إلى الماضي والمضارع فقط. فنقول اركعي وأنت تركعين، اكتبي أنت تكتبين، اسجدي أنت تسجدين، وصلي صلي أنت تصلين. صلي هنا بالياء، صلي صاد لام ياء، صلي أنت تصلي. لكن عند خطاب الواحد أقول له صلي صاد لام كسر، صاد لام شدة وكسر. لا نكتب الياء عند مخاطبة الذكور، أو عند مخاطبة المفرد أقول صلي على رسول الله، لا نكتب الياء، لأن من الأخطاء الشائعة كتابة الياء. نقرأ كثيرا صلي على رسول الله بالياء، وهذا خطأ. هذا معناه أن الذي يصلي على رسول الله هو أو هن كل فتاة فقط، أو كل بنت فقط. فمعنى هذا أن الذكور لا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلي بالكسرة، لام شدة وكسرة، وليست صلي. ننتبه إلى هذا الأمر. ناء الفاعلين، هذا الضمير السادس من ضمائر الرفع، ناء الفاعلين. ناء الفاعلين، وهذا الضمير يتصل بالماضي، فنقول نحن كتبنا وفهمنا وقرأنا وذاكرنا وسمعنا، ولا يتصل بالمضارع، لا يتصل بالمضارع ولا بالأمر، لا يتصل بالمضارع ولا بالأمر، إنما هو يتصل بالماضي فقط، مثل ماذا؟ مثل تاء الفاعل. يعني معنى إذن تاء الفاعل وناء الفاعلين يتصلان، ضميران يتصلان بالماضي فقط، يسندان إلى الماضي فقط. فكما قلنا نا كتبنا قرأنا، وبالنسبة للبناء للمجهول نقول كتبنا وأكلنا وذبحنا. وبالنسبة لكان نقول كنا وأصبحنا وصرنا وأمسينا وأمسى الملك لله إلى آخره. فهذا الضمير السادس من ضمائر الرفع. إذا ضمائر الرفع المتصلة هي ستة، مجموعة في كلمة توانينا: تاء الفاعل، واو الجماعة، ألف الاثنين، نون النسوة، ياء المخاطبة، وناء الفاعلين. القسم الثاني ضمائر في محل نصب، وهي أربعة: ضمائر في محل نصب مفعول به، ضمائر في محل نصب، هذا النصب شيئان، يعني تكون في محل نصب، إما في محل نصب مفعول به، هذا واحد من اثنين، والثاني أن تكون اسما لإن وحدة أخواتها. إذا كان الضمير المتصل منصوبا مبنيا في محل نصب فلا يكون إلا في محل نصب واحد من اثنين، إما أن يكون مفعولا به وذلك عندما يتصل بالأفعال، أو يكون في محل نصب اسم إن أو إحدى أخواتها إذا اتصل بها. مثلا، وهذه الضمائر هي أربعة مجموعة في كلمة ناهيك، ناهيك، ناهيك عن كذا، يعني ناهيك. مثلا نا كيف تكون في، لكن نا هنا تختلف عن نا الفاعلين، هذه اسمها نا المتكلمين، نا المتكلمين. نا المتكلمين مثل ماذا؟ مثل أن نقول أكرمنا الله، أكرمنا الله، أكرمنا الله، احترمنا المدرس. إذن من المتكلم؟ نحن. أقول أكرمنا، من المكرم؟ الله. فالفاعل لفظ الجلال، والذي وقع عليه الإكرام والمفعول به، وهو الضمير الذي يعبر عن المتكلمين، وهو نا، أكرمنا، وتكون في محل نصب مفعول به كما قلنا، أو تكون في محل نصب اسم إن، مثل إننا، لعلنا، ليتنا، لكننا، هذا في محل نصب اسم إيه؟ في محل نصب اسم إن، في محل نصب اسم إن. طيب، بعد ذلك الضمير الثاني الهاء، هاء الغيبة، هاء الغيبة. هذه الهاء الغيبة تتصرف إلى هاء، و هذه الهاء، هاء الغيبة، هو، ها، هما، هم، هن، هو، ها، هما، هم، هن، هذه الضمائر تكون في محل ايه؟ نصب مفعول به ايضا او اسم ان. اقول اكرمه الله، اكرمها الله، اكرمهما الله، اكرمهم الله، هذا بالنسبة للهاء. وفي إن وأخواتها أقول إنه، إنها، إنهما، إنهم، إنهن، إنهن. فكل هذه الضمائر في محل نصب اسم إن إذا اتصلت بإن أو أحد أخواتها، مثل ليته، ليتها، ليتهما، ليتهم، ليتهن، أو لعله، لعلها، لعلهم، لعلهن، إلى آخره. معنى هذا أنها إذا اتصل بإن أو إحدى أخواتها تكون في محل نصب اسم إن. طيب، إذا اتصلت بالفعل، أي فعل، تكون في محل نصب مفعول به. أقول مثلا أكتبه، أكتبها، أكتبهما، أكتبهم، أكتبهن. اقرأه، اقرأها، اقرأهما، اقرأهم، اقرأهن، إلى آخر هذه الأفعال. طيب، هنا بالنسبة للضمير الثالث ياء المتكلم، ياء المتكلم أيضا من الضمائر التي في محل نصب، وإذا اتصلت بالأفعال تكون في محل نصب مفعول به، مفعول به. وأيضا إذا اتصلت بإن أو إحدى أخواتها تكون في محل نصب اسم إن. مثل ماذا؟ أقول أكرمني الله، أكرمني الله، احترمني، هذه النون تسمى نون الوقاية، وفي هذه الحالة لابد أن أضعها هنا، لأن ياء المتكلم هذه تتصل بالمضارع و الماضي فقط، الماضي والمضارع فقط، لا تتصل بالأمر. ياء المتكلم لا تتصل بالأمر، لماذا؟ لأنه ليس من يعني ليس من الصواب أن يأمر أحد نفسه، فنقول أكرمني الله، احترمني، أعجبني الكتاب، أعجبني الكتاب، أفهمني المدرس الدرس، عظمني، ضربني، إلى آخر الأفعال. وهذه الضمائر ياء كما قلنا في محل نصب مفعول به هنا، وهذه النون عندما تتصل الياء ياء المتكلم بفعل الماضي تأتي النون هنا للوقاية. لماذا للوقاية؟ وأيضا في المضارع تأتي للوقاية، لماذا؟ لتقي اتصال حركة بسكون. فمثلا لا أقول نحاول أن نضع ياء المتكلم مثلا في ضرب، ضرب، أقول ضربي المدرس، لا ينفع، لا يصح، فأتي بالنون، لأن هنا ضرب تنتهي بفتحة والياء ساكنة، فأنا أريد أن أجمع بين الفرق بين الفتحة والسكون والياء الساكنة، فماذا أفعل؟ أريد أن أحتفظ بالفتحة، أريد أن أحتفظ بالفتحة وبكسرة الياء المتكلم التي قبلها وبالسكون الذي بعدها، فهي تصل حركتين متنافرتين. نون الوقاية تقي اتصال حركتين متنافرتين، فأقول دارابني، لكن إذا قلت داراباي لا يصح. يعجبني، لكن نحاول أن نقول يعجبني بدون نون الوقاية، فلننظر هل ستقرأ صحيحا أو ستقال بشكل صحيح أو لا. نقول مثلا يعجبوي، فهذا خطأ، فتأتي نون الوقاية لتقي اتصال حركتين متنافرتين كما هو الحال في ضمة الباء يعجبه والكسرة التي قبل ياء المتكلم يعجبني. طيب تتصل بياء، هذه الياء تتصل بإن وأخواتها، فقول إنني، ليتني، لعلني، أكرمني، إلى آخره. نفس الشيء نون الوقاية تتصل ب، تأتي قبلها نون الوقاية. الضمير الرابع من الضمائر المتصلة في محل نصب هي الكاف، الكاف بتفصيلاتها الخمسة، كاكي كما كم كن، كاكي كما كم كن. مثلا أقول رأيت ك، رأيت كي، رأيت كما، رأيت كم، رأيت كن، رأيت كن. فهذه الضمائر سواء ك كي كما كم كن تعرب في محل نصب مفعول به، ولنا في إعرابها إما أن نعربها إجمالا أو تفصيلا. إجمالا أن أقول كما ضمير مبني في محل نصب مفعول به، هذا على الإجمال، أو أقول كم ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وكذلك كنا. طيب هذا على الإجمال، على التفصيل هكذا، كما الكاف ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف عماد، تذكرن أي كما كنا نقول من قبل، الميم هنا حرف عماد، والألف للتثنية، والألف للتثنية. وكم، كم، رأيتكم، الكاف ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم هنا ماذا؟ في للجمع، الميم للجمع. وكذلك كنا، ولكن النون لجمع الإناث. طيب، تأتي كذلك في الحروف، حروف الناسخة، لأن أخواتها أقول إنك، إنك، إنكما، إنكم، إنكن، لعلك، لعلك، لعلكما، لعلكم، لعلكن، لكنك، لكنك، لكنكما، لكنكم، لكنكن، لي، إلى آخر هذه الحروف الناسخة. هذا بالنسبة للضمائر التي في محل نصب مفعول به أو اسم إن، وهي أربعة كما قلنا: ناهيك، مجموعة في ناهيك. طيب، القسم الثالث من هذه الضمائر هو ضمائر متصلة مبنية في محل جر، وهذا الجر إما أن يكون في محل جر اسم مجرور إذا اتصل بالحرف، أو مضاف إليه إذا اتصلت بالأسماء. طيب، إذا هذه الضمائر الأربعة السابقة، هذه الضمائر الأربعة السابقة ناهيك تكون في محل جر، في محل جر اسم مجرور. متى تكون في محل جر اسم مجرور؟ متى؟ إذا اتصلت بحرف من حروف الجر، بحرف من حروف الجر. فأقول مثلا بي، بنا، بنا، بك، بك، بهما، به، بهن، حسب نوع الضمير. وتكون في محل جر مضاف إليه متى؟ إذا اتصلت بالأسماء. فنقول: كتابه، كتابها، كتابنا، كتابك، كتابك، كتابكم، كتابكن، كتابي، كتابي، إلى آخره. طيب، أول ضمير مثلا هو نا المتكلمين، نقول بنا، نا المتكلمين، بنا، نحن الشباب، بنا نحن الشباب، تتقدم الشعوب، بنا. وهذه نا المتكلمين، نا المتكلمين، ليست نا الفاعلين. نا الفاعلين لابد أن تكون متصلة بفعل، أما هنا نا المتكلمين قد تتصل بالاسم أو الفعل أو الحرف كما قلنا. بالنسبة لهاء الغيبة نقول به وكتابه، به وكتابه، له كتابه، لكم عملكم، ولنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، له، له عمله، ولهما عملهما، ولهم عملهم، ولهن عملهن. وكيف الخطاب؟ كأن نقول: لك عملك، ولك عملك، ولكما عملكما، ولكم عملكم، ولكن عملكن. يا المتكلم: لي عملي، مثل لي عملي، لي عملي. طيب، بعد ذلك آخر هذه الأشياء التي نتكلم عنها في موضوع الضمائر هو الضمير المستتر. ما هو الضمير المستتر؟ ما هو الضمير المستتر؟ هو الذي لا يظهر نطقا ولا خطا، لا يظهر نطقا ولا خطا، يعني لا يظهر في النطق ولا في الكتاب، وليس له صورة ظاهرة، يعني ليس له لفظ ظاهر في الكلام. لكن كيف نعرفه؟ إنما نعرفه من سياق الكلام، يعرف من سياق الكلام السابق عليه، ولا يكون إلا في الأفعال. هذه الضمائر المستجرة لا تكون إلا في إيه؟ في الأفعال. مثل ماذا؟ مثل محمد قرأ. إذن قرأ، من الذي قرأ؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على محمد. طيب يأتي سائل ويقول لماذا ومحمد موجود في الجملة؟ نعم محمد موجود في الجملة، ولكن محمد موجود في الجملة في أول الجملة، فهو مبتدأ ليس فاعلا، وإنما هو مبتدأ، ابتدأ به الكلام. أما الذي فعل هو ضمير يعود على محمد. فإذا قلت محمد لا، يعني لا يمكن أن يتقدم الفاعل على المفعول، لا يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل، لا يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل، لأنه إذا تقدم الفاعل على الفعل صارت الجملة إيه؟ اسمية وليست فعلية. الجملة تكون إيه؟ اسمية وليست فعلية. محمد قرأ الدرس. قرأ فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على محمد. الفعل المضارع مثلا نقول يعرف، مثلا يعرف من، من الذي يعرف؟ هو. فالضمير المستتر كيف نعرف، كيف نعرف الضمير المستتر في الفعل المضارع؟ يعني نعرف الضمير المستتر في الفعل المضارع عن طريق الحرف الذي يبدأ به المضارع. فإذا كان المضارع يبدأ بأ بالهمزة، فالمستتر يكون في محل نصب، في ضمير مستتر تقديره أنا، تقديره أنا، أقول، أبيع، أكتب، أشرب، أتقدم، أدخل، أخرج. الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنا. كيف عرفت؟ من خلال الهمزة التي يبدأ بها المضارع. طيب وإذا أنيتو، من حروف أنيتو، فنقول أقرأ الدرس أي أنا. طيب نقرأ الدرس، هذا طبعا الفعل نبدأ يبدأ بماذا؟ بنون. نقرأ، نقرأ الدرس أي نحن، فالفعل ده من مصدر تقديره نحن. ويقرأ الدرس أي هو، وتقرأ الدرس أي أنت أو هي حسب القرين. هند تقرأ الدرس، إذن الفاعل ده من مصدر تقديره هي. أنت تقرأ الدرس، أنت مبتدأ، ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وهو ضمير منفصل. وتقرأ فعل مضارع والفاعل ضمير مصدر تقديره إيه؟ أنت. هكذا. طيب الفعل الأمر يقدر فيه الضمير للمخاطب فقط، للمخاطب فقط. فتقول اقرأ أي أنت، واكتب أي أنت، وافهم أي أنت. فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. هذا بالنسبة للضمير المستتر، ومستتر يعني مختفي، مختفي يفسر بشيء سابق عليه. هذا بالنسبة بالنسبة للضمائر المتصلة والمنفصلة. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول من المبنيات، وأنتظر الأسئلة. نعم. هل يوجد أسئلة؟ هل يوجد أسئلة؟ هل يوجد أسئلة؟ طيب، يقول تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وقنا عذاب النار. هذه الآيات نريد أن نستخرج ما بها من ضمائر متصلة. ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا ما نوع الضمير هنا؟ ضمير، طبعا هو ضمير ربنا ضمير متصل، الضمير هنا نا ضمير متصل، ما محله الإعرابي؟ في محل جر مضاف إليه، لماذا؟ لماذا في محل جر مضاف إليه؟ لا لا، في محل جر، ربنا أننا هنا في محل جر مضاف إليه، ولكن لماذا؟ نعم، لأنها اتصلت بالاسم. تمام. طيب، ربنا إننا ما محله الإعرابي؟ هنا أيضا الضمير نا وهو ضمير متصل، ما محله الإعرابي؟ نا ضمير محله الإعرابي في محل نصب اسم إن. ربنا إننا سمعنا ما نوع نا هنا؟ نا هنا في كلمة في سمعنا في محل رفع فاعل. إذا نلاحظ هنا ربنا إننا سمعنا، نجد أن الضمير نا جاء في ثلاثة مواضع إعرابي، مرة في محل رفع، مرة في محل جر، مرة في محل نصب، لكن هو يختلف من حيث دلالته. فإذا عندما يكون في محل رفع يدل على الفاعلين، ولكن إذا كان غير ذلك يدل على المتكلمين، يدل على المتكلمين. وهذا بالنسبة لنا، فلننتبه إلى هذا الأمر. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هل هنا ضمير؟ نعم، سؤال ضمير المصدر هنا ينادي، ما تقديره؟ تقديره هو ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أن آمنوا. أن آمنوا أن آمنوا، ما نوع الفعل وما نوع الضمير؟ أن آمنوا، أن آمنوا، ما نوع الفعل وما نوع الضمير المتصل به؟ نعم، آمنوا هنا فعل أمر. فعل أمر، والواو هنا واو الجماعة في محل ماذا؟ لا لا، ليس أنتم هنا، لا يوجد أنتم. أن آمنوا هذه واو الجماعة، واو الجماعة في محل رفع فاعل. أن آمنوا بربكم، ربكم تمام، هو في محل رفع فاعل. نعم، الضمير كاف الخطاب، ما محله الإعرابي؟ لا، لا يوجد أنتم هنا، أنتم هذا ضمير متصل، ضمير منفصل، فلا يوجد هنا ضمير أنتم، وإنما هو الكاف أو كم. إذن هو في ما محله الإعرابي؟ في محل جر مضاف إليه، لأنه متصل بإيه؟ بإيه؟ أنا آمن بربكم فآمنا، هل يوجد هنا ضمير أو لا؟ أين الضمير؟ سي نا التقدير، أم آمن نا؟ لا، ليس مستتر، آمن نا ثم نا الفاعلين هنا، ليس مستتر وإنما هو متصل. لا، ليس نحن، هو نا، لا نقول نحن، نقول الضمير المتصل نا. آمنا، أنا آمنه بربكم فآمنا، ربنا، ربنا أيضا في محل جر مضاف إليه، ربنا فاغفر، اغفر لنا، فاغفر، هل هنا اغفر هنا هل يوجد فعل؟ هل يوجد ضمير؟ يغفر، هل يوجد ضمير هنا في أغفر؟ نعم، يوجد ضمير مستتر تقديره أنت، تقديره أنت، فاغفر لنا، صح، تقديره أنت. طيب، فاغفر لنا، فاغفر لنا نا في محل جر إيه؟ في محل جر إيه؟ في محل جر ماذا؟ لا لنا، اللام حرف جر ونا ضمير مبني في محل جر اسم مجرور هكذا. فاغفر لنا، لا لا ذنوبنا، ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا. نعم، في محل ماذا؟ نعم، هنا في محل جر مضاف إليه. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا. وقنا نا، ما نوعنا هنا؟ هل هي فاعلين أم متكلمين؟ لا يوجد. يوجد هنا ضمير مستتر، قنا أنت في محل رفع فاعل، ويوجد هنا أيضا ضمير متصل. تمام صهيب، ما شاء الله. هذا فاعل، ونا متكلمين هنا في محل نصب مفعول به، قنا عذاب النار. أنا بالنسبة لاستتار الضمائر وجوبا أو جوازا، أنا لم يعني لم أقل هذه النقطة، لم أتكلم حول هذا الموضوع لأنه لا يهم كثيرا، المهم أن نعرف أنه مستتر. أما بالنسبة للوجوب والاستتار فهو يستتر وجوبا مع الفعل الأمر، يستتر وجوبا مع الفعل الأمر، ويستتر جوازا مع الفعل المضارع. أما الفعل الماضي فإنما مع الضمير هو يجب الاستتار، وغير ذلك هو وهي يجب فيه الاستتار، وغير ذلك يجوز. لكن كما قلت لم أتكلم بخصوص هذا الأمر لأنه لا يعنينا كثيرا، أو لا يعني المبتدئين من المبتدئين في هذا العلم. لماذا؟ لأن المهم أو الذي يجب عليه أن يعرفه أن يعرف كيف يعرف الضمير، كيف يعرف الضمير، هذا هو أهم. لكن واجب أو جائز، إذا لم نقل واجب أو جائز لا بأس، ليس مشكلة، ولكن إذا لم نقل الضمير فتكون هنا المشكلة، لأننا يجب أن نعرف الضمير، يجب أن نحدد أين الضمير. وكفر عنا سيئاتنا، وكفر أنت، وكفر أنت ليس هو، تقديره أنت. وكفر عنا سيئاتنا، عنا ننظر هنا، عنا نا مضغمة في عن، حاضر سنرسل ورقات الدروس. كيف الأمر مبني على حذف حرف العلة؟ وأنت قنا، أنت نصيتنا وقنا. تمام، وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك الضمير المسدد تقدير وأنت كفر. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك رسلك بالإضافة. طب وأين وآتنا ربنا وآتنا وعدتنا على رسلك وأيضا وتوفنا مع الأبرار. توفى أنت نا صح مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا يوجد نحن، لا يوجد نحن. طيب هل يوجد أسئلة؟ إنك صح ما شاء الله. كيف اسم إن في محل، اكملي في محل نصب. ما وعدتنا ضميران، التاء تاء الفاعل ووعدتنا صح، وعدتنا تاء تاء الفاعل ونا مفعول به. لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف، لا تخلف الضمير هنا مستتر تقديره أنت، لا تخلف الميعاد. طيب هل يوجد أسئلة؟ لأننا سننهي الدرس الآن. إن شاء الله سيكون كل شيء واضح بإذن الله، وسنكتب أيضا تدريبات أخرى غير هذه إن شاء الله، سأضعها على سكايب أو في المجموعة أو على الموقع. بارك الله فيكم ويسر الله لكم، آمين. ومن المناقشة من حق كل من تريد أن تتناقش كتابة كلاما أو أي شيء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اللهم آمين. آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.